هل يجوز التيمم في الصحراء وفي شدة البرد؟ وإذا كان الماء قليلا وهو أو كان موجودا ولكنه بارد، جزاكم الله خيرا. الجواب: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكل من الصلاة والطهارة عبادة من العبادات، والتيمم مشروع على سبيل الرخصة، فيقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان الشخص عادما للماء أو عنده أو معه ماء ولكن لا يكفيه إلا لطعامه وشرابه فإنه يتيمم. أما ما ذكره السائل من برودة الجو وبرودة الماء ففي إمكانه تسخين الماء على النار ويتوضأ منه، وليس ذلك بعذر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.